وداعا يا حبيبي يا حسين، وداعا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نجمي، وداعا الوداع الوداع حبيبي يا حسين، وداعا باكر تموت ولا يجي مصابك. لخادم الحسين الشاعر على عبد الحسين الكربلائي، باكر تموت ولا يجي مصابك، تطيح قبالي من مهرك على رابك، تطيح قبالي من مهرك على رابك، يجي السلاب يسلب منك ثيابك، يجي السلاب يسلب منك ثيابك، عليك يحوم يا ابن الزهرة شف البين، عليك يحوم يا ابن الزهرة شف. وداعا وداعا يا حبيبي يا حسين، وداعا يا حبيبي يا حسين، ودع لحبيبك، وداعا يا حبيبي باكر هالشمر يقعد على صدرك، باكر هالشمر يقعد على صدرك، قبال عيوني وبسيفه يحس نحرك، قبال عيوني وبسيفه يحس نحرك، وجر سهم المثلث من خرز ظهرك، أجر سهم المثلث من خرس ظهرك، وبسهمك دليل ينجسم نصين، وبسهمك دليلك ينجسم نو. وداعا وداعا يا حبيبي يا حسين، وداعا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، فدوى صوتك، وداعا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، وداعا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، باكر خيل ومية تهشم عظامك يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أنا لا أنسى الحسين وهو دام الود جل، وهو دام الود جل، باكر خيل ومية تهشم عظام، ما شاء الله مأجور، باكر خيل ومية تهشم عظامك، يضربني الشمر بسياط جدامك، يضربني الشمر بسياط جدامك، باكر خيل ومية تهشم عظامك، يضربني الشمر بسياط جدامك، تدوس الخيل يا ابن الزهرة ايتام، تدوس الخيل يا ابن الزهرة ايتامك، منين الطف وجاني خويا قل لي منين، منين الطف وجاني خويا قل. وداعا وداعا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، الندوة يا حبيبي صرت ملط وجاوب وداعا يا حبيبي يا حسين وداعا باكر من تطيح وانت مو يمي باكر من تطيح وانت مو يمي عباتي تحترق بالنار يا امي عباتي تحترق بالنار يا امي قمرنا على الشريعه مقطع ومدمي قمرنا على الشريعة مقطع أدمي يم الراية تبكي القطعة الجفية يم الراية تبكي القطعة الجفية وداعا وداعا يا حبيبي باكر كل محامي ما يضل إلنا باكر كل محامي ما يضل إلنا علي الأكبر بواترهم يورن علي الأكبر بواترهم يورن جاسم بالدمى شفينا تتحن هلا جاسم بالدمى شفينا صيح جاسم بالدمى شفينا تتحن ما أدري عقبكم خويا روحا ويل ما أدري عقبكم خويا روحا وداعا وداعا يا حبيبي لخادم الحسين على عبد الحسين الكربلائي باكر من رضيعك ينزف مصابي باكر من رضيعك ينزف مصابي ويا ابو اليمة ألف عبد الله بحجابي ويا ابو اليمة ألف عبد الله بحجابي وامسح دم وريد يجري بث يا أبي أمسح دم وريد يجري بث يا أبي وطب للخيمة وحدي واخمش الخدي أطب للخيمة وحدي واخمش وداعاً وداعاً يا حبي باكر عالتراب تنام هل ايتام باكر عالتراب تنام هل ايتام عقب باكر اروح ميسره للشام عقب باكر اروح ميسره صعب حرمة طب بمجلس الظلة صعب حرمة طب بمجلس الظلة واشوف يزيد يضرب منك شفته، اشوف يزيد يضرب منك شفته. وداعا وداعا يا حبيبي،